أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يقول ربنا جل جلاله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أعظم انشراح للصدر هو انشراح صدرك للإسلام، لأن كل معاني الانشراح غير انشراح صدر للإسلام ما هي إلا أوهام. الذي يقول لك فعلت معصية وانشرح صدري، أكلت طعام وانشرح صدري، تزوجت بزوجة وانشرح صدري، اشتريت سيارة وانشرح صدري، اشتريت بيتا وانشرح صدري، قمت بنزهة وانشرح صدري، كل هذا أوهام. حقيقة انشراح الصدر يكون بالإسلام أو بدنيا متعلقة بالإسلام. يعني فعلا الذي يتزوج ينشرح صدره، ولكن الذي يتزوج زوجة صالحة ويقيم حياته وعلاقته مع زوجته على الدين من أول لحظة، من أول ما يفكر بالخطوبة إلى حين الدخول للبيت والجلوس معها وعقد القران والزواج والوفاة، كل هذه المرحلة مع الزوجة يكون فيها انشراح صدر، لأنه في دين والتزام. أما ما في دين ولا في التزام، أغنى رجال العالم متزوجين أغنى نساء العالم، أعظم ملوك العالم متزوجين ملكات وسيدات ومتعلمات ومثقفات وبنات رؤساء ووزراء ونواب، ولكنهم ما حققوا السعادة ولا وجدوا السعادة. وقد يكون ممن يأخذ حبوب المهدئات وحبوب الأعصاب. شو بدكم بالظاهر يا أخواني؟ إحنا مشكلتنا دائما ننظر للظاهر. كون واقف برا، بتمر سيارة موديل العام، ركبها واحد، فورا بيجي في القلب: يا ليت لي مثل ما أوتي فلان، يا ليت عندي مثل ما عند فلان. تدخل على هالبيت، بيت واسع، يا ليتني أملك مثل ما يملك فلان. ولكنك لا تدري إذا خلى وحده في الليل ماذا يفعل، ما الدواء الذي يأخذه، ما الهم الذي يحمله، ما الضيق الذي يشعر به. أنت تتنعم براحة وسعادة وطمأنينة، أنت تنام، أنت قادر تنام، ترجع من هالشغل ما بتحط راسك على المخدة إلا بتنام. ليش نعمة النوم نعمة قليلة؟ بس المشكلة ما منحس بالنعم إلا إذا فقدت. أنت تتلذذ بالطعام والشراب، بتاكل، بتروح على السوق، أي شيء تريده تجيب وتشرب تاكل. في أغنى أغنياء في العالم ممنوعين من كتير أنواع من الأطعمة والأشربة، في أغنياء في العالم ممنوع يتذوق. قصة غني من الأغنياء بيمضغ الطعام والله يعزكم بكبه بيرجع. فسئل لماذا؟ قال أنا ممنوع من الابتلاع. طب ليه بتعلك؟ قال بس حتى اتذوق طعمة الطعام. بس باخذ هالكساي المحشية وبكلها وبعلكها وأعزكم الله برجع برمية. قال حتى حس بطعمة الكوسة ولا اللحمة ولا الدجاجة ولا السمكة ولا الخضار ولا الفواكه. ليه؟ بس بدي اتلذذ في نعمة التلذذ، نعمة الحركة. نعم ما شعرنا بها، لذلك ظنينا أن الرزق هو فقط مال. من قال أن الرزق مال فقط؟ الأرزاق من الله كثيرة، كل ما أعطاك الله تعالى إياه فهو رزق. لذلك يا أخواني في الله، ما من عاقل على وجه الأرض إلا يبحث عن السعادة. ما في مخلوق، وهذا يشترك فيه المسلم والكافر والمؤمن والمنافق والكبير والصغير والغني والفقير والرجل والامرأة والعربي والعجمي والعالم والأمي، وكل الناس يبحثون عن السعادة. كل مخلوق على وجه الأرض يبحث كيف يكون سعيد. واحد يفوت على مطعم بنقي أكل ما بحبه، مستحيل ولا حتى يكون سعيد. واحد بيتزوج واحدة لا يرضى بها، مستحيل. واحد بيلبس شيء ما بحبه، مستحيل. واحد بيقعد وبصاحب واحد ما بحبه، مستحيل. إنسان يزور فلان لا يحبه، مستحيل. كل الناس تبحث عن السعادة، ولكن يا إخواني في الله ننسى أن لهذا الكون ملك، والكون الذي نعيش فيه هو عبارة عن مملكة، وهذه المملكة المتصرف الوحيد فيها على الحقيقة هو الله جل جلاله. هو المتصرف بالظاهر والمتصرف بالباطن، هو المتصرف بالجسد والمتصرف بالروح، هو الذي يملك الجسد ويملك السمع ويملك البصر ويملك الراحة والسعادة والطمأنينة والفرح والحياة الطيبة، هو الذي يملكها. زي ما نؤمن إنه الرزق مقسوم ومقدر ويأتي من عند الله، ومثل ما نؤمن إنه جسدي ينمو بقدرة من الله، لابد أن أؤمن أن الراحة والسعادة والطمأنينة في روحي تأتي مباشرة من عند الله. وإن رأيت بظاهر الأمور في سعادة، فالله وضع فيها سعادة وإن شاء نزع منها السعادة. إياك تشوف ظاهر الأمور، مثل المثال اللي قلناه، إن سعدت مع زوجتك فالله وضع السعادة، وكم من شقي مع زوجته. وانزلوا إلى المحاكم واسمعوا القصص. وإن رأيت راحة وسعادة في دابتك فالله وضع فيها هذا، كم من شقي أشقاه الله تعالى بدابته. حكيت لكم يمكن مرة، خبروني عن أحد الناس بصيدة تحت بيت في سيارات بنص مليون دولار، اللي واحد من الأولاد اشترى سيارة سني، أن نقول ما شاء الله يا حاج. فواحد من الأولاد سيارته مرسيدس موديل السنة، اشتراها ب 170-180 ألف دولار، مش بحاجة مرة واحدة. فطبعا هذا الخبر عندما يسمع بالظاهر عن كثير من الناس، مرسيدس أس موديل السنة، ما بعرف شو فيه بقلبه وشو فيه مميزات وشو فيها أمور وحكايات. ف طبيعة النفس البشرية اللي هي خلينا نقول خالية عن معالم الإيمان، طبيعة النفس البشرية، هلأ مين بيقيدها كيف تتقيد هذا كل واحد حسب إيمانياته، بس طبيعة النفس البشرية فورا تميل إلى حب ذلك. فهذا الرجل أول ما اشتراها طبعا اتغسلت وطلعت وتزبطت وطلعت من الشركة ووصلت على البيت بده يركب فيها، فأول ما ركب فيها شعر بخوف وشعر بتوتر. فبقول، وطبعا اللي عم بخبرني ابن عمه القصة، صلى الفجر هون واتحدث أنه عم بخبرني ابن عمه، فبقول ركب بالسيارة ومشي فيها شوي، ما تجاوز الخمس دقائق قد ما توتر وخاف شدت معدته، فشعر بألم شديد بالمعدة فرجع على البيت. أعزكم الله صف السيارة وطلع على البيت، دخل على الخلاء قعد له شنو الساعة ورجع طلع وظبط حاله، رجع نزل على السيارة دور السيارة على أساس بده يرجع يعمل برمي عشان يشوفوني. الناس طلع فيه وراكب السيارة ويطلع من هون من فوقك ويلف كوع الخروبة ويلف عبره وينزل. ركب بالسيارة طلع فيها دور السيارة مشي اي بك نفس الوجع نفس الوجع ما مشي دقائق نفس الوجع شعر. بعدين رجع ولف رجع وقف السيارة تحت البيت طلع الحمام أعزكم الله نص ساعة ونزل. لك شو القصة؟ يقسم اللي خبرني أكثر من 3-4 مرات نفس الحالة تصير معه. ما يطلع بالسيارة من شدة التوتر 180,000 دولار. بركي حدا جرح لي هي، بركي طلعت لي شي حجرة، بركي فوت لي بشي زاوية، بركي ضربت لي بشي سيارة، خيفان. الله تعالى قال في القرآن الكريم: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. أول آية: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. لا تعجبك المظاهر، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل وهذا ظاهر. فقال لي صار يوقفها تحت البيت ويغسلها كل يوم ومعاش قدر يركب فيها، ويركب الأرجيلة ويقعد حدا ويأرجل ويتصور حدا بس، وصار يستعمل إجره يروح ويجي ماشي. أما صاحب البسكليت والله في قلبه سعادة أعظم من سعادة هذا بكثير بكثير. إبراهيم بن أدهم رحمه الله أثر عنه أنه كان وزيرا من كبار الوزراء، وكان صاحب قصر كبير، وكان يحب الفراش الوثير يعني السميك. فنام مرة على فراشه وقام في الصباح وأخذ زوجته وجعل يمشي في بستان وحديقة القصر. في خدم في البيت، فالخدم عم بضبط بالبيت، فواحدة من النساء الخدم في البيت جاءت إلى غرفة إبراهيم وكانت متعبة تعمل كل الليل، فبدأت توض بالفراش فتعبت فنامت على فراش إبراهيم وزير كبير الظاهر. فنامت دقائق قليلة فإذا بإبراهيم يضطر بتقدير من الله عز وجل يدخل إلى قصره، فإذا به يرى المنظر. الخادمة تنام على سريري، الخادمة تنام على فراشي. فيأخذ عصا كانت عنده ويضربها 5 ضربات فتقوم فتنظر إليه فتبكي، ثم تقول: يا سيدي أتأذن لي بكلمات قليلة؟ قال: قولي ما شئت. فقالت: أنا نمت 5 دقائق بغير حق، معك حق، فضربتني 5 ضربات، عجبت للذي ينام طول الليل، كم يضرب يوم القيامة؟ هذه مؤمنة بصالحة تقية ورعة تشعر بلذة النعيم، ترى الجنة والنار أمامها. نمت 5 دقائق بغير حق، ضربتني 5 ضربات، معك حق، ولكن الذي ينام طول الليل ولا يقوم بين يدي ربه ويؤذن المؤذن وهو نائم ولا يصلي الفجر، كم يضرب هذا يوم القيامة؟ فيقول إبراهيم: فوقعت كلماتها في قلبي كأنها صاعقة، وفورا أثرت كلماتها في نفسي، وذهبت إلى زوجتي وقلت لها: وجدت الحل، وجدت السعادة، كلماتها أثرت في نفسي، إني ذاهب إلى ربي. ما اشتغلنا كتير، حصلت وزارة وقصر وأموال، شو بدي بعد بالدنيا؟ المال اللي موجود عندي بعيشني وبعيش أولادي وأولاد أولادي بعد. بعض الناس يصل للأربعين 50-60 ومعه أموال ومصمد ما بيقدر، ممنوع يترك المحل للحظة، بقول لك أنا ما بطلعوني من القبر إلا من محلي. والأموال اللي معه والله بتعيشه وبتعيش أولاده أحفاده أحفاد أحفاده. اشتغلت بأول شبابك وبأول عمرك وصمدت وجمعت وتعبت، بارك الله فيك، تبتفرغ للدين، وين فكرة التفرغ للدين؟ إذا كبر الإنسان الأصل أن يتفرغ للدين. بعض الصالحين كان إذا بلغ 40 وبعضهم إذا بلغ 60 لا يأتي للدنيا، لا ينزل للدنيا، يتفرغ في العبادة، في المساجد، في الدعوة إلى الله، في الحج، في العمرات، في القرآن، في التلاوات، في مجالس العلم. يقال له لما؟ يقول قضيت عمري في الدنيا بعد 40 و60 شرفت على الموت، ما بيني وبين القبر إلا خطوات، أبقى في الدنيا؟ فلذلك أعذر الله امرأ كما قال عليه الصلاة والسلام، أعذر الله امرأ بلغ 60 من عمره، بلغت 60 فأعذرك الله، فألا أكبرنا وعشنا ما عشنا. وكلماتها وقعت في قلبي وأخذ زادا، وكان يؤتى بزاد قليل، وكان لا يقبل من الطعام إلا الجاف اليابس بالزيت وبالقليل من الماء وبالشراب، وترك ملكا عظيما. فرؤي من بعض إخوانه من شياطين الإنس، لأن الشياطين يا إخواني نوعين، شياطين الجن وشياطين الإنس، وأحيانا شياطين الإنس بيكونوا أعظم من شياطين الجن. الله تعالى قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شو عمل؟ شو هاي؟ شو عمل بحالك؟ شو بدك بكذا؟ شو بدك بهول الناس؟ شو بدك بالمساجد؟ وشو بدك وشو بدك؟ فجاء إليه بعض الناس ورآه جالسا في صحن الكعبة يتعبد ويذكر ويعبد، فقيل له يا إبراهيم أجننت؟ هيك بقولوا لك، أجننت؟ أهبلت؟ تركت الملك؟ تركت الوزارة؟ تركت القصر؟ تركت الفراش الوثير؟ فقال والله في قلبي الآن سعادة، لو يعلم بها الملوك لقاتلوني عليها بالسيوف. هول الملوك اللي بالظاهر شايفينهم مبسوطين، لو يعلمون ما عند العباد والأتقياء والصالحين من سعادة حقيقية في القلوب لكونوا جيوش وهاجمون بالأسلحة، قتلونا حتى يأخذوا منا السعادة. ولكن أن لهم ذلك، لو قتل وذبح المرء المسلم الصالح لا تستخرج منه السعادة. ثم جاوبه بأبيات من الشعر قال فيها إلهي تركت الخلق طرا في هواك، أي قصدتك يا ربي وأيتمت العيال لكي أراك، فإن قطعتني في الحب إرابا لما حن الفؤاد إلى سواك. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تطرد فمن يرحم سواك. يا مهيمن كم سجدوا لمعبود سواك، يا مهيمن ما سجدت لمعبود سواك. لذ وقضى حياته هكذا إبراهيم بن أدهم، معلوم. ارجعوا إلى الكتب واقرأوا كلام الصالح الزاهد التقي العابد إبراهيم ابن أدهم رحمه الله. لذلك يا إخواني في الله، الله تعالى جعل سنة في هذه الحياة، وجعل قانون قرآني رباني، وهذا القانون لا يتغير. الآن قانون البشر هبناه وخفناه واضطربنا منه، قانون دولة، قانون صارم، قانون شديد، إياكم تخالفوه. شدوا شوي بالدولة على موضوع الحزام وموضوع الأطفائي وموضوع ما بعرف شو، ما بتلاقي غير هالناس حط الحزام. ليه؟ لأنه قانون صارم يطبق. اللي عم بطلع القانون صادق، واللي عم بطبق القانون، واللي عم بطلع القانون قادر، عارفينه أنه يا عم إذا خلفناهن ما فيش مجال، بدنا ناخد الضبط. علمنا منهم وعلمنا قدرتهم فهبنا القوانين. ففي قانون رباني يا أخواني في الله الذي فصل به هو الله جل جلاله. قال فيه من عمل صالحا من ذا ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يتكلم المتفلسفين ويتكلم المتشدقين والمفكرين والمحللين عن أنواع السعادة ويعملون لنا برامج على التلفزيون من السعيد وكيف السعادة وبرامج على الإنترنت وبرامج على الراديو وبرامج ما شاءوا. لن يستطيعوا أن يصلوا للسعادة إلا عبر القانون الرباني، مستحيل. عبر القانون الرباني، ذكرنا بخطبة ماضية لممثل ومطرب ومغني كان مع عبد الحليم حافظ، شو اسمه؟ سعيد الزياني. وقلنا أنه عندما سئل في سعيد عندما سئل في أحد المقابلات هل أنت سعيد؟ فقال أنا سين وعين وياء، وعندما أصل إلى الدال أخبركم أن لطالما أضحكت الناس ولطالما مثلت للناس ولطالما غنيت للناس ولطالما لحنت للناس، ولكني أرجع إلى داري وحيدا لا أدري ماذا أفعل. الهم قتلني، الغم غلبني، ضيق الحياة لا أطيقه، ولطالما ضحك الناس بسببي ولكن من يضحكني أنا؟ لذلك يا أخواني في الله، اللي بظن إنه السعادة بفيلم ولا بمسلسل ولا بصحبة ولا بظهرة ولا بجلسة ولا بصهرة ولا بأغنية، هذا واهم واهم. الله تعالى جعل شرط، من شرط؟ شرط اسمه حرف الشرط، من عمل صالحا جواب الشرط فلنحيينه. جواب الشرط ما بطم إلا ما يتم فعل الشرط. باللغة العربية في شيء اسمه فعل الشرط، في اسمه جواب الشرط. يعني من يدرس ينجح، بتيجي ينجح قبل يدرس. فإذا فعل الشرط شو هو؟ يدرس. جواب الشرط ينجح. مستحيل نحقق الحياة الطيبة من دون فعل الشرط. من عمل صالحا، عمل صالحا بتبدأ من سبحان الله لأعظم العبادات. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أنا قلت سابقا وأقولها ونعيدها، أتحدى أي مريض نفسي، ونذهب إلى أعظم أطباء الحالات النفسية بلبنان وبالعالم ونقول له نعطونا أصعب حالة نفسية عندكم، ونأتي إليه ونقول له حققت الإيمان؟ يعني حققت التوحيد؟ آمنت بالله ربا وبالقرآن كتابا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ حققت الإيمان؟ ثم نقول له تقوم بالفرائض الأساسية؟ تصوم وتصلي وتزكي؟ وإن استطعت الحج حججت؟ فإن قال نعم نقول له نريد منك طلبا صغيرا، أن تقوم كل ليلة قبل الفجر بساعة فتصلي بعد الركعات وتجلس بالاستغفار. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال العلماء في التفسير ليس العذاب الظاهري، حتى العذاب النفسي لا يجتمع مع الاستغفار. ليه؟ ليه؟ لأن الاستغفار يذهب الذنوب، ولأن الهم والغم أصله من الذنوب. يا أخواني سنة كونية مربوطة ببعض سلسلة، الذنوب لها قبح ولها وقع على النفوس شديد. ظاهر سعادة، الآن ننظر لامرأة متبرجة، ظاهر الأمر أنك أنت مبسوط تنظر لها، طالما مشت وقع في قلبك هم عظيم. تشاهد مسلسل فيلم فيه بعض المحرمات، ظاهر الأمر أنت مبسوط، ولكن ترجع عندما تنتهي هذه اللذة فورا تشعر بضيق وبهم وبغم. تأكل شيئا من مال الربا بعدما أخذته تظن أنه مال الربا يعني زيادة، يعني دخل على جيبتي مال زيادة، تفرح أول ما تحطه بجيبتك وتبدأ تأكل وتشرب بتحس بهم وبغم وبضيق. الامرأة تخرج خارج البيت متبرجة متعطرة سافرة حتى أنواع المساحيق على وجهها، بتظن هي مبسوطة أنه أنا الآن فرحانة، ما تعود للبيت إلا تشعر بهم وغم. ما تسمع أذان الفجر ويعني تتكاسل عن الذهاب للمسجد وتفوتك الصلاة في المسجد أو تفوتك الصلاة في جماعة أو تفوتك الصلاة في وقتها، وبتظن بظاهر الأمر أنك أنت حققت شيء من الراحة لأن بقيت بالبيت، بتقوم كل نهار حياتك منكدة، كل نهار بتشعر بضيق وبهم لأنك راحت عليك صلاة الفجر في جماعة. فهذه الذنوب لها وقع عظيم على القلب وعلى الصدر، فبيجي الاستغفار يذهبها يفتفتها يحللها، مثل شيء جامد جبنا له سائل وحطيناه على هذا الشيء الجامد فبدأ يتفتفت، مثل الحجارة جبنا المهد، جبنا الأمور العظيمة التي تهد بها الحجارة وبدأنا نضربها فتفتتت. كذلك الذنوب تفتتها ويفتتها الاستغفار، فإذا ذهبت الذنوب شعرت براحة عظيمة في قلبك. لذلك قال الله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الدليل ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إيش تركوا يا إخواني؟ شو تركوا؟ تركوا صلاة، تركوا صيام، تركوا زكاة، حج، تركوا النفر في سبيل الله، تركوا أمر الله وأمر رسول الله. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فيقول كعب بن مالك رضي الله عنه: فما كنت مستعدا في غزوة من الغزوات كاستعدادي في تلك الغزوة، اللي هي إيش؟ تبوك. فكان مستعد بدل الراحلة راحلتين، بدل المال مالين، بدل الزوجة زوجتين، بدل البيت بيتين، يعني كل أنواع النعيم موجودة عنده، مش مشغول ومطوش ومش قادر، لا كله مجهز. ولكن بدأت النفس تتكاسل تتكاسل حتى مشى الجيش مع النبي عليه الصلاة والسلام ومشوا إلى غزوة تبوك، وعادوا وكعب بن مالك هو وصاحبيه مع أزواجهم وزوجاتهم في البيوت. باختصار القصة، جاءوا عند النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله فينا نكذب، ولكن علمنا إن كذبنا فسينزل الله تعالى فينا خبرا يكذبنا من السماوات، فيا رسول الله نصدقك. صدقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يتركوا. فشو بقول ربنا تعالى وهو يصف حالهم، يعني حال ذنبهم، يعني حال نفسهم وصدرهم وروحهم عند الذنوب؟ قال جل جلاله في سورة التوبة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني أذنبوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم الحل وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. تابوا فتاب عليهم جل جلاله فذهب عنهم الهم والغم. أما بتضلك مغموس بالذنوب فأنت مغموس بالهم والغم والضنك، وأنت مغموس بالحياة التعيسة، ولن تشعر باللذائذ، لن تشعر بالحياة الطيبة. لذلك يا إخواني في الله، أول بند من بنود الحياة الطيبة شو هو؟ استغفار. شو هو؟ التوبة. التوبة والاستغفار تفتت الذنوب، وإذا ذهبت الذنوب تفتت الهم والغم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما روى في الصحيح يقول: ما من عبد يصاب بهم ولا غم ويقول أو فيقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي في يدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. لكل من عنده هم يحفظ الدعاء. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وحزننا. يقول عليه الصلاة والسلام: إلا أبدل الله تعالى همه وحزنه فرحا يجده في قلبه وصدره. أبدا. لذلك بس حقق التذلل والانكسار لله عز وجل، والله جل جلاله يبدلك مكان هذا الهم والحزن توبة، والله وإن كنت أفقر الناس. لذلك ربنا جل جلاله جعل أولا من عمل صالحا ولو كان ذكر استغفار إلى أعظم العبادات: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. كيف افرح يا شيخ؟ كيف اتلذذ؟ كيف اشعر بالحياة الطيبة؟ زيد، زيد بالعبادات، زيد بالسنن، زيد بالنوافل. انظر ما أحب الأعمال إلى الله. اديش إبراهيم ابن أدهم قلنا كان مبسوط، كم كان فرحان، من كان أفرح منه؟ الفضيل ابن عياض، هذا كان من العباد، حاله كحال إبراهيم بن أدهم. وكان في زمنه يعيش ابن المبارك، وابن المبارك كان من المجاهدين في سبيل الله في المشارق وفي المغارب لتبليغ دين الله وقتال أعداء الله، لا يترك مكانا فيه جهاد إلا يذهب إليه. فقيل له عن الفضيل بن عياض: زلمة عابد ناسك متصومع يجلس في صومعته ويعبد ربه ويذكر ويصلي ويقرأ القرآن كحال كثير من الناس في هذا الزمان، ما له علاقة بالناس ولا له علاقة بالحركة للدين، له علاقة بنفسه، يصلي يصوم. فكتب له أبيات من الشعر، شو بقول فيها؟ يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فوجوهنا بدمائنا تتخضب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والخيول الأطيب. أنتم لكم ريح العبير، عباد متنسكون، أما المجاهدون في سبيل الله قد لا يجدوا مكانا يغتسل فيه، قد لا يجدوا فرصة ليتعطر، قد تخرج منه رائحة العرق. فقال: ولقد أتانا من كلام نبينا خبر صحيح صادق لا يكذب، لا يجتمع غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. عبادات فيها سعادة، ذكر فيه سعادة، ولكن لا يصل إلى درجة المجاهدين في سبيل الله، لا يصل لدرجة المتحركين الذين تركوا الأوطان وتركوا البلاد وأنفقوا الأموال وتركوا الشهوات حتى يبلغوا دين الله ويقاتلوا أعداء الله، لا يصل. مهما كنت عابدا لا تصل لدرجتهم، لا تصل والله لنومة أحدهم. الرسالة وصلت من ابن المبارك، فقال للكاتب: تعرف الكتابة؟ فقال نعم. قال اقلب الرسالة واكتب عليها الفضيل بن عياد. قال اكتب عليها سمعت عن عن عن عن عن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما جاء إليه رجل يسأله بأن تأخر عن الجيش كيف يلحق بهم؟ قال يا هذا هل تستطيع أن تصوم الدهر فلا تفطر؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تقوم الليل فلا ترقد؟ قال لا. قال وإن استطعت ذلك فلا تبلغ نومة خارج في سبيل الله. صل ما شئت، صم ما شئت، أذكر ما شئت، لك فرح خاص وسعادة خاصة، ولكن لن تبلغ سعادة المتحرك في سبيل الله. ليش يا إخواني؟ ليه؟ لأن الله تعالى من أسمائه وصفاته الشكور، ولأن الله تعالى يعامل المرء والعبد كما يعامل العبد الناس. شو يعني هالكلام؟ حركوا يا محمد، حركوا حركوا، دي نومة يبغضها الله. الآن يا أخواني في الله، وين أحمد؟ أحمد الحريري مش هون. من كم يوم خادم المسجد شاب أحمد اسمه، يعني سبحان الله راتبه عشان وضع المسجد راتبه قليل، فأنا دائما شوف وضعه، شو الوضع كله تمام كذا. قال لي شيخ أنت خلاص اترك الموضوع عند الله. قلت له ليه؟ قال لي بضرب لك مثال. قال لي بدون ليه بس بضرب لك مثال. هو يعني سبحان الله شاب بسيط بتشوفوه سبحان الله كما أخبر النبي عليه السلام لا يؤبه له. قال لي كنت بحاجة لغداء براد المسجد ما في شيء، فقال لي اجت وكان معي بجيبتي 1000 واجت بسيني عم بتنوي، وقال لي شعرت انه بدأ تاكل فمعيش الا 1000. قلت له لا اسلام معك؟ قال له اسلام كمان معيش الا 1000. اعطاه اي جاب 2000 راح جاب فيه علبة طن، ما جابش فيه شيء لنفسه، جاب فيه علبة طن حطه برا المسجد وقعد يطعميه. يقسم بالله وهي على العشاء شوفوه واسألوا قصة، ما تسألوا أحسن عشان الإخلاص. أنا ليه سألت إذا هو هون عشان نحكي يكون هي ومش هون. فقال لي والله ما أنهيت بعد نص ساعة ساعة بعيط لإسلام. بقول له شو؟ بقول لي في واحد جاب لك وجبة غداء كاملة هي بالمطبخ روح كلها. ما فيش ما تجاوزت نص ساعة. طيب شو بدي من الكلام أنا؟ يا إخواني اللي أطعم قطة طعام الله تعالى عامله بأعظم لأنه شكور. هلأ كنت سبحان الله في البيت أحيانا يبقى بعض الكسرات من الخبز أو كذا، زوجتي بتقول لي بحطهم برا الشباك في حمام تيجي بتاكلهم، بتقول لي بشعر بسعادة. أهلي عم تخبرني بشعر بسعادة بس شوف الحمامة قاعدة عم تاكل فيهم، عجيبة. لذلك من أسباب السعادة ومن أسباب الراحة والحياة الطيبة أن تكون مسعدا للناس. طيب ودرجات الإسعاد درجات، وإسعاد الناس درجات. هذا اللي أسعد قطة بطعام الله أسعده بطعام، واللي أسعد حيوان بأكل وشرب الله تعالى أسعده في قلبه، والذي يسعد الناس بالدين، والذي يسعد الناس بالدين كيف تكون معاملة الله تعالى له؟ في أعظم الدين؟ لو مهما فعلت، شايف لو فاتح جمعية تطعم فيها فقراء لبنان والله من أعظم القربات إلى الله، ولكن لا تظن للحظة أنك تبلغ مبلغ الذي يمشي ومش قادر يعطي 1000 للناس بس يعطيهم الدين. أنت أنجيتهم من جوع الدنيا وهو ينجيهم من جوع الآخرة. أنت أعطيتهم ثياب أنجيتهم من برد الدنيا وهو ينجيهم من برد النار، زمهرير النار، وينجيهم من حر النار وحر الآخرة. كيف تكون معاملة الله له؟ لذلك يا أخواني في الله، الذي يمشي في الطرقات ويطرق أبواب الناس ويزور الناس ويخرج في سبيل الله، وهذا أمر فضل الله خصوصا نحن جربناه مرارا، مش أنا يعني، نحن الذين يخرجون في سبيل الله والذين يتحركون في هذا الأمر، جربوه واسألوهم، اسألوهم عن السعادة التي يتحصل عليها عندما يتكلم مع شاب ضال في الطريق ويأتي معهم للمسجد. والله بصير يبكي بكاء بالصلاة، بصير دعاءه في بكاء، بصير يشعر بلذة، بقول لك هالأحباب كل ما خلصت 3 أيام خروج أو فترة أطول بنقول يا عمي أسعد أيام حياتك كان بالخروج في سبيل الله. ليش؟ قال لأنك أسعدت فأسعدت، والذي يسعدك هو الله جل جلاله. أسعدت البشر، أسعدت الناس. من أسماء الله يا إخواني إيش؟ شكور. من الشكور؟ الشكور هو الذي يقبل القليل ويجزل ويعطي عليه الكثير. وكما تحب أن يعاملك الله فعامل الناس. لذلك كان من أعظم أسباب السعادة هو إسعاد الناس. طبعا نحن قلنا درجات، أرسم السعادة على وارسم البسمة على وجه فقير، أرسم البسمة على وجه يتيم، أرسم البسمة على وجه عائلة فقيرة لا تملك طعاما ولا شرابا، أرسم البسمة الحقيقية على وجه ضال ضاقت به الدنيا. انزلوا معنا شي نهار على البلد وشوفوا هالشباب اللي ضاقت فيهم الدنيا شو عم يعملوا، حبوب ومخدرات وأبر وحشيش وخمر، وهذا في العالم. روح طلعوا من المصيبة التي هو فيها وارسم حقيقة البسمة على فمه حتى يفرح فرح حقيقي. كم يفرحك الله، كم يسعدك الله جل جلاله. لذلك قال له ابن المبارك: يا فضيل، مهما عبدت ومهما ذكرت ومهما صليت ومهما قطعت الحصر إن صح التعبير من كثرة صلاتك فلن تبلغ مقدار المجاهدين في سبيل الله. لذلك يا أخواني في الله، الله تعالى جعل قانون، والقانون قال فيه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. ليش من ذكر أو أنثى؟ ما نفكر هذا الشيء للرجال، حتى النساء. والذي يسعد زوجته بالدين تسعده، واللي ما بده يجيب الدين لبيته بده شو تعمل فيه؟ نكد مصفى يا أبوك الشيخ ويد، نكد مصفى، يعني أصنص النكد بالبيت. ليه؟ لأنه فيش دين، لأنه بدي أكل بس وبدي أشرب وبدي كذا وكذا وكذا وكذا، أما دين مش همي مش ضروري. فعشان هيك الله تعالى قال لك: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. من أجمل ما سمعت في تفسيرها أن أعظم أنواع السعادة هي السعادة الأسرية. لذلك قيل أنه أحد الممثلين المصريين، ما بعرف سمعت عمر الشريف أو غيره أو كذا، قبل أن يموت عندما سئل، كان مرة في رحلة في بريطانيا، فسألوه يعني أنت يضرب بك المثل في التمثيل والإضحاك وغير ذلك، هل أنت سعيد؟ فقال: أعظم وأسوأ لحظة علي عندما أدخل بيتي. قالوا: لما؟ قال: لأني أعيش وحيدا، تركني أبنائي وأولادي وزوجتي. فلذلك الذي يدخل إلى بيته بالدين ويدخل الدين إلى زوجته وأولاده في عنده سعادة أسرية. قد ما انبسطنا مع بعضنا هلأ بالمسجد وبيئة المسجد وجو المسجد رائع، أصل السعادة في البيت. بترجع على البيت شوية نكد، عاول الشيخ وليد شو بصير؟ خلاص بنقلب المزاج كله سوا، حط كل الليل مقلوب المزاج. أما تعود إلى البيت ها؟ بكرة لنا. أيوة هذه قصة ثانية يا دي أبو علي، بدي درس خاصة يا دي بكرة لنا. أما إذا في بيت هي تخفف عنك، هي تقلل عنك، بتذكرك بالآخرة. يعني شو عم تحكي أنت؟ في آخرة، في جنة، ما تحزن، ما تتعب، ما تتضايق. فلذلك الله تعالى من حكمته جل جلاله كان في قول: من عمل صالحا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن في اللغة العربية ينطلق تحتها المذكر والمؤنث. طب ليش يا رب تحدد من ذكر أو أنثى؟ حتى يذكرك أنه أنت ومرتك وابنك وبنتك وامك وابوك اعملوا سعاده اسريه. فمن اعظم انواع السعاده هي السعاده الاسريه. عشان هيك بتلاقي اكثر حالات التعب النفسي بترجع شو اصلا؟ مشاكل البيت. وهلا روحوا على محللين نفسيين حتى بالمدارس، اساتذه المدارس والجامعات، بقول لك بنجيب الولد لعنا بنلاقي بيعمل مشاغبات كثيره، بنقعد معه بنلاقي بالاخير بيطلع في مشاكل بين امه وابوه. بسبب مشاكل البيت بين أمه وأبوه طلعت المشاكل براسه وصار يعمل مشاكل بالمدرسة. فلذلك يا أخواني في الله، حققوا الإيمان، حققوا الأعمال الصالحة، وأسعدوا الناس وتحركوا بين الناس حتى يسعدنا ربنا جل جلاله. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من السعداء في الدارين في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.